السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مجالسنا هذه في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب البيوع وفي باب الربا. كنا في الدرس الماضي شرعنا في ذكر مسائل حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن فكما قلت، يعني بدأنا في ذكر المسائل والفوائد المتعلقة بهذا الحديث، ولا أدري إلى أي مسألة وصلنا في الترقيم، السادسة ولا السابعة ولا السابعة؟ السادسة. السادسة. طيب، المسألة التي بعد ذلك أظن المسألة السادسة، يعني نقلنا فيها قول الشيرازي رحمه الله في المهذب، حيث قال: كل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من أصل الخلقة، إلى آخر كلامه. طيب، المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة السابعة، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وأرضاه ذكر ستة أصناف من الربويات، ذكر ستة أصناف من الربويات، وهي الذهب والفضة، والبر اللي هو القمح، والشعير والتمر والملح. وهذه الأصناف الستة كما عرفنا في الدرس الماضي، يعني تقسم إلى قسمين، فالذهب والفضة تجمعهما علة واحدة، وهي ماذا يا جماعة؟ الثمانية. والقسم الثاني وهو الذي فيه القمح والشعير والتمر والملح، فهذه الأصناف الأربعة تجمعها أيضا علة واحدة، وهي ماذا؟ كونها طعاما مقتاتا مدخرا، كونها طعاما مقتاتا مدخرا. طيب، هذان النوعان أيضا، يعني ينبغي أن نعلم بأن الذهب والفضة يقدران بالوزن، يقدران بالوزن. يعني إذا عرفت أو إذا أردت أن تعرف مقدار الذهب فتحتاج ماذا يا جماعة؟ إلى وزنه. يعني الذهب لا يوكل، يعني ما يتحسبش كما يقولوا احنا بالكيل بالليتر، لا، يوزن، نزن الذهب لنعرف مقداره كميته. إذن فالذهب يوزن، وهكذا الفضة، فالذهب والفضة يوزنان يوزنان. طيب الأصناف الأربعة الأخرى وهي البر والشعير والتمر والملح، هذه تكال، هذه تكال، وإن كانت الآن في زماننا صارت توزن، ولكن قديما كانت تكال، بمعنى أنها تباع بالكيل، تباع بالكيل بالصاع ونحو ذلك. إذن فهذه الأصناف الستة منها ما يوزن ومنها ما يكال، منها ما يوزن ومنها ما يكال. طيب الآن إذا بعنا صنفا بمثله، إذا بعنا صنفا بمثله، إذا بعنا مثلا ذهبا بذهب أو قمحا بقمح، ذكرنا في مسائل الحديث بأن يعني بيع هذه الربويات إذا بيع جنس بجنسه يشترط فيه ماذا؟ التماثل، يشترط فيه التماثل. وقصد العلماء بالتماثل التماثل في الكمية، يعني إذا بعت كمية مثلا من ذهب لابد أن تقابل بنفس الكمية من الذهب، إذا بعت كمية من القمح لابد أن تقابل بنفس الكمية من القمح. ولكن الآن هذه الكمية كيف تحسب يا جماعة؟ فقال العلماء ما يوزن لابد من وزنه، وما يكال لابد من كيله، ما يوزن لابد من وزنه، وما يكال لابد من كيله. هذا الذي عليه أكثر العلماء، هذا الذي عليه أكثر العلماء. ولهذا الآن إذا جئنا إلى الأصناف الأربعة الأخرى اللي هي القمح والشعير والتمر والملح، هذه الأربعة إذا أردت أن تبيع صنفا بصنفه مثلا بمثل، فلابد أن تعتمد على ماذا يا جماعة؟ على الكيل، لابد أن تعتمد على الكيل. فمعنى ذلك، فمعنى ذلك أنك لو بعت قمحا بقمح، لو بعت قمحا بقمح وساويت بينهما بالوزن لا بالكيل، فهل يعتبر هذا مساواة يا جماعة؟ الجواب لا، لا يعتبر هذا مساواة. يعني إذا كان عندك نوع معين من القمح ونوع آخر من القمح، احنا باش نبيع قمح بقمح نحتاج ماذا يا جماعة؟ إلى التساوي، لابد من التساوي، صح ولا لا؟ لا. طيب لو بعت كيلو من هذا بكيلو من هذا، هل هذا يعتبر تساويا يا جماعة؟ الجواب لا، لا يعتبر هذا تساويا، لأن القمح الأصل فيه ماذا يا جماعة؟ أنه يكال، الأصل فيه أنه يكال، يعني يباع بالكيل، كما نقول احنا في العامية تاعنا، وهذا ذكرته في الدرس الماضي، يتباع بالليترة، كما نقول احنا القمح قديما يتباع بالليترة، كما زكاة الفطر نخرجها ماذا؟ بالصاع، نخرجها بالصاع ليس بالوزن، نخرجها بالصاع. ولذلك يعني صاع القمح يختلف عن صاع الزبيب في الوزن، صح ولا لا؟ لا. وصاع الزبيب يختلف عن صاع التمر بالوزن. ولذلك قال العلماء، وهذه نقطة مهمة جدا يا جماعة، قال العلماء ما يوزن، ما يوزن، فالتساوي فيه والتماثل فيه لا يكون إلا بالوزن، مثل الذهب بالذهب والفضة بالفضة. وما يكال، وما يكال لا يتحقق التماثل والتساوي فيه إلا بالكيل، لا يتحقق بالوزن، لا يتحقق بالوزن. وهذا الذي عليه كما قلنا أكثر العلماء، أكثر العلماء على هذا المذهب. ولكن ذهب بعض العلماء إلى أن ما يقدر بالوزن كالذهب والفضة هذا لابد أن يوزن، ما يقدر بالوزن لابد أن يوزن. ولكن قالوا، انتبهوا إلى هذه النقطة، قالوا ما يقدر بالكيل يجوز بيع بعضه ببعض ماذا؟ وزنا، مثل القمح مثلا. القمح الأصل أنه ماذا؟ يكال. الأصل أنه يكال، يعني يباع صاعا بصاع وهكذا. ولكن ذهب بعض العلماء إلى أن ما يكال إذا بيع وزنا بوزن فإن المثلية تتحقق بذلك، إلى أن المثلية تتحقق بذلك. وهذا الذي مال إليه الحافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه، الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، يعني مال إلى هذا القول، إلى أن ما يكال لا بأس ببيعه بالميزان، يباع وزنا بوزن. يعني في عوض تبيع مثلا تمر بالتمر كيلا بكيل، يعني صاع بصاع، قال تبيع تمر بتمر وزنا بوزن، قال زوج كيلو من هذا زوج كيلو من هذا. فبعض العلماء أجازوا ذلك، فبعض العلماء أجازوا ذلك. وكما قلت ابن عبد البر مال إلى هذا القول. ولهذا أنقل لكم كلامه في التمهيد في المجلد الثاني، حيث قال رحمه الله، قال: المماثلة في الموزونات، المماثلة في الموزونات، قال: الوزن لا غير. يعني الحاجة اللي توزن لابد أن تباع بالوزن، مثل الذهب بالذهب، فلا يباع ذهب بذهب بالكيل، لابد أن يوزن. قال: المماثلة في الموزونات الوزن لا غير. قال: وفي المكيلات الكيل. يعني هذا المشهور عند العلماء، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، أن المكيلات لا تتحقق أو لا يتحقق بيعها بالمماثلة والمساواة إلا بالكيل. قال: ولو وزن، هذا كلام ابن عبد البر الآن، يقول: ولو وزن المكيل رجوت أن يكون مماثلة إن شاء الله. يقول يعني لو بيع المكيل بالوزن، يعني في عوض بيع مثلا صاع تاع تمر بصاع تمر، لا بأس أن نبيع مثلا كيلوين من تمر بكيلوين من تمر. ولهذا يقول ابن عبد البر: ولو وزن المكيل رجوت أن يكون مماثلة إن شاء الله. ولكن الذي يظهر رجحانه والله تعالى أعلم في هذه المسألة، هو ما ذهب إليه أكثر العلماء، هو ما ذهب إليه أكثر العلماء من أن ما يباع كيلا لا بد أن يباع بالكيل حتى تتحقق ماذا؟ المماثلة، حتى تتحقق المماثلة. لأن المكيلات إذا وزنت فإن الميزان فيها يختلف. المكيلات إذا وزنت، الآن عندك أنواع من التمر، عندك أنواع من التمر، يعني ممكن الحبة تاعها يعني الحجم تاعها يكون كبير، الحجم تاعها يكون كبير، بصح هي ماذا يا جماعة؟ خفيفة. كما نقولوا احنا بالقورية باش نفهمكم فقط، هي فيها الفوليوم، الحبة تاعها فيها الفوليوم يعني كبير، ولكن كي تجي توزنها ممكن نواة تاعها تكون صغيرة أو لا، تجي خفيفة، تجي خفيفة. فإذا بيع بتمر آخر، إذا بيع بتمر آخر قد تكون ماذا؟ حبته صغيرة، الفوليوم تاعه صغير، ولكنه ماذا؟ ثقيل. أنت لو كان تحكم صاع من هذا وصاع من هذا وتوزنهم، يعني قدر تلقى صاع تاع هذا يوزن مثلا كيلو و800 غرام، ولكن صاع من هذا يوزن زوج كيلو. فهمتوا يا جماعة؟ لو بيع هذا بهذا وزنا هل تتحقق المثلية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمر بالتمر مثلا بمثل. وهو لما قال مثلا بمثل يقصد الكيل ولا الوزن يا جماعة؟ ويقصد الكيل، ويقصد الكيل. وبالتالي فإذا بعت تمرا بتمر وزنا فإن المثلية التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام لا تتحقق، بل إذا بيع التمر وزنا بوزن فسيكون فيه ماذا؟ سيكون فيه ربا، راح يكون فيه ربا، ربا الزيادة، ربا الفضل. خطر خطر كي دير انت زوج كيلو من هذا مع زوج كيلو من هذا يعني هذا زوج كيلو لو كان تقلبها في الكيل ستجدها صاعا، وزوج كيلو لملهيك لو قلبتها كيلا تجدها أقل من صاع، وبالتالي تكون بعت صاعا بأقل من صاع، فتقع في الربا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن وهذه تاني نقطة مهمة يا جماعة، فائدة مهمة، قد يجوز، قد أقول قد يعني ماشي في كل الحالات، قد يجوز بيع المكيل وزنا إذا كان وزنه لا يختلف عن كيله، وإن اختلف فبقدر قليل جدا. احنا كما قلنا في التمر، خاصة التمر يا جماعة، التمر الزبيب، لأنه الأحجام تاعو تختلف، كاين حجم كبير كاين صغير، فهناك أنواع من الأطعمة المقتتل المدخرة يختلف يعني مقدارها يعني بين الكيل والميزان، يعني اختلافا معتبرا، فهذه لا تباع إلا كيلا، هذه لا تباع إلا كيلا. ولكن هناك بعض الأشياء لا يوجد اختلاف كبير بين كيلها ووزنها، ولهذا مثل يعني الأشياء يعني المتقاربة يعني في الحجم وفي الوزن. الآن مثلا القمح، مثلا القمح في تقديري والله أعلم، يعني لو كان تحكم صاع من قمح، لو تحكم صاع من قمح من نوع معين وتبيعه بصاع من قمح من نوع آخر، ثم تزن هذا وهذا، يعني عندنا الآن الصاع والصاع كان ممثلة صح ولا لا؟ طيب الآن لو وزننا هذا الصاع ووزننا الصاع الآخر ووجدناهما متقاربان جدا في الوزن، قال هذا الصاع مثلا وزن 2 كيلو 40 غرام وهذا وزن 2 كيلو و50 غرام، فرق تاع 10 غرامات ماهوش كثير صح ولا لا؟ يعني انت في 2040 غرام يعني تجد فرق تاع 10 غرامات، فهذا فرق يسير. وبالتالي إذا كانت بعض المطعومات يعني لا يختلف مقدارها كثيرا مقارنة بوزنها مع كيلها، فحينئذ يجوز بيعها بالوزن. وهذه الفائدة نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، ولذلك يعني أقرأ لكم ما قاله شيخ الإسلام كما في اختياراته، في اختيارات الفقهية لشيخ الإسلام صفحة 28 و100، ماذا يقول؟ يقول: وما لا يختلف فيه الكيل والوزن، يقول ما لا يختلف فيه الكيل والوزن مثل الأدهان، يعني السمن كما نقولوا احنا الآن، السمن يا جماعة، السمن ولا العسل، السمن والعسل يا جماعة من الربويات، لأنها مطعوم ومقتات ومدخر صح ولا لا؟ السمن والعسل من الربويات. الآن لو كانت تبيع ريتلا عسل مع ريتلا عسل، ولا ريتلا سمن ولا مع ريتلا سمن، ومن بعد توزن هذه مع هذه تلقاهم متقاربين. وبالتالي يعني مثل هذه الأنواع التي لا يختلف فيها الكيل عن الوزن، يعني كين كيلوها ومن بعد نوزنها نلقاها كيف، فهذه يجوز بيعها كيلا ووزنا. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وما لا يختلف فيه الكيل والوزن، قال: مثل الأدهان يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا. واضح؟ ولهذا كما قلت يعني الآن يعني بعض الأطعمة والمواد يعني اللي تكون يعني متقاربة جدا يعني في حجمها وفي وزنها يجوز بيعها وزنا، والله تعالى أعلم. طيب فهذه يعني مسألة يعني أحببت أن أنبه عليها. طيب المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة كم يا جماعة؟ الثامنة. طيب المسألة الثامنة دل حديث عبادة ابن صامت رضي الله عنه على أن الربا نوعان. هذه الفائدة كنت ذكرتها، ولكن كنت ذكرتها باختصار يعني في درس ماضي، ولكن في هذا المجلس يعني راح نفصل فيها شوية برك. طيب، فأقول دل حديث عبادة ابن صامت رضي الله عنه على أن الربا نوعان. شكون هما يا جماعة؟ ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل وربا النسيئة. طيب، وعرفنا في الدرس الماضي بأن ربا النسيئة محرم باتفاق العلماء. ربا النسيئة لا خلاف بين العلماء في تحريمه. وأما ربا الفضل، ربا الفضل اللي هو ربا الزيادة، كان تبيع مثلا صاع قمح بصاع ونصف، أو تبيع مثلا يعني ذهب بذهب أكثر منه مع التقابض، هذا يسمى ماذا؟ ربا الفضل. فربا الفضل كان فيه خلاف قديم يعني بين الصحابة والتابعين، كان فيه خلاف قديم بين الصحابة والتابعين، فمن الصحابة من أجاز ربا الفضل، ومن التابعين من أجاز ربا الفضل، ولكن بعد ذلك اتفق العلماء على منع ربا الفضل كربا النسيئة. كما أن ربا النسيئة ممنوع محرم باتفاق العلماء، يعني جاء بعد ذلك إجماع العلماء على تحريم ماذا؟ ربا الفضل. ولذلك السبكي رحمه الله في شرحه لكتاب المهذب، وبهذه المناسبة يعني أنبه خاصة يعني الأئمة وطلبة العلم والمشتغلين يعني بالبحوث والتأليف وغير ذلك، أن كتاب المجموع شرح المهذب، عليكم السلام، كتاب المجموع شرح المهذب مطبوع في 20 مجلد. هو مطبوع عدد مجلداته كم؟ 20. طيب، الكتاب هذا شكون ألفه يا جماعة؟ المجموع شرح المهذب من ألفه؟ نقول الذي ألفه هو الإمام النووي رحمه الله، ولكن الإمام النووي لم يتمه، ما كملوش، يعني توفي قبل أن يتمه. من أتمه بعد الإمام النووي يا جماعة؟ هو السبكي، والإمام السبكي رحمة الله عليه. فبعد الإمام النووي جاء السبكي، وعمل ماذا؟ على إتمامه وإكماله. ولكن السبكي أيضا لم يكمل هذا الكتاب، وبقي هذا الكتاب يعني لم يتمم ولم يكمل شرحه، يعني بقي على ذلك قرونا من الدهر والزمن، يعني ما كملوا حتى واحد. فجاء أحد المعاصرين، توفي سنة 85 و900 و1000 ميلادي، يعني توفي في القرن الماضي فقط 1985. المعاصر هذا هو محمد نجيب المطيعي، وهو من علماء مصر وعالم مصري فقيه مصري، هو من أتم شرح ماذا؟ المهذب. هو من أتم شرح المهذب، ولهذا اللي عنده شرح المجموع يعني شرح المهذب، اللي عنده المجموع شرح المهذب الإمام النووي يعني اللي مطبوع في 20 مجلد، وما نش عارف أنا طبعة تاعي قديمة شوية، ما نش عارف إذا خرجوا طبعات بعد ذلك، الله أعلم. يعني الطبعة تاع شرح المهذب اللي فيها 20 مجلد، يعني كيفاش تعرف يعني أصحاب هذه المؤلفات أو التتمات؟ شوف عندك من المجلد الأول حتى للتاسع، هذا شرح شكون يا جماعة؟ هذا شرح الإمام النووي. ولذلك يأتي الآن، هذه أخطاء تقع يعني بعض الباحثين وطالبة العلم، تلقاه يقول لك قال الإمام النووي في شرح في المجموع شرح المهذب، ومن بعد يقول لك في المجلد شحال، مجلد 11 ولا مجلد 12، نقول له يودي المجلد 11 ماشي تاع الامام النووي، ها تاع واحد اخر. اذا شوف عندك من المجلد الاول حتى للتاسع هذا للامام النووي، فاذا عزوت يعني في هذه المجلدات تعزو للامام النووي، تقول الامام النووي هو اللي شرح. طيب من المجلد العاشر حتى المجلد الثاني عشر، يعني كاين شحال من مجلد يا جماعه؟ ثلاث مجلدات، العاشر والحادي عشر والثاني عشر، هذه المجلدات الثلاث للسبكي رحمه الله عليه، للامام السبكي رحمه الله عليه. بعد ذلك المجلدات اللي قعدت كامل يعني من 13 حتى ال 20 هذه كلها للمطيعي، كلها لمحمد نجيب المطيعي. طيب ولهذا هذا الكلام الذي سأنقله لكم هو في المجلد العاشر، في المجلد العاشر. إذن هو لمن يجمع؟ للسبكي. وأنا أذكر أنني في الموسوعة الفقهية، الموسوعة الفقهية اللي ألفوها في الكويت في الأوقاف تاع الكويت، يعني هذا الكلام هو للسبكي وعزية للإمام النووي في المجلد العاشر، يعني لأنه تعرفوا يعني الموسوعة الفقهية يعني ألفوها مجموعة من العلماء والباحثين. طيب فعزوا هذا الكلام للنووي بينما هو للسبكي رحمة الله عليه، هذه الفائدة فقط. ماذا يقول إمام السبكي يعني في هذا المجلد، المجلد العاشر صفحة 26؟ قال وقد أطبقت الأمة، أطبقت بمعنى أجمعت، قال وقد أطبقت الأمة على تحريم التفاضل إذا اجتمع مع النساء، يعني مع النسيئة، يعني إذا اجتمع النسيئة مع التفاضل فهذا محرم بإجماع العلماء، هذا ما فيه لا خلاف قديم لا جديد. طيب وأما إذا انفرد نقدا، يعني إذا بيع ربوي بربوي متفاضلا ولكن يدا بيد، يعني فيه تفاضل ولكن ما فيش ماذا نسيئة، ما فيش تأخير. يقول وأما إذا انفرد نقدا فإنه كان فيه خلاف قديم، كان فيه خلاف قديم، قال صح عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما إباحته، قال وكذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال مع رجوعه عنه، مع رجوعه أي رجوع ابن عباس عنه، وروي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأسامة ابن زيد، قال وفيه عن معاوية شيء محتمل، يعني كان أحاديث صحيح مسلم يعني تدل على أن معاوية كان يذهب إلى هذا القول اللي هو جواز ماذا ربا الفضل، قال وفيه عن معاوية شيء محتمل، قال وزيد بن أرقم والبراء بن عازب من الصحابة رضي الله عنه. إذن ربا الفضل يعني كان فيه خلاف قديم، كان فيه خلاف قديم بين السلف ولكن استقر بعد ذلك اتفاق العلماء على منعه وتحريمه. وبهذه المناسبة الإمام السبكي رحمه الله يعني له بحث يعني ممتاز في شرحه للمهذب، المهذب هذا هو كتاب يعني في الفقه الشافعي، يعني السبكي لما يعني شرح يعني قطعة يعني من كتاب المهذب يعني له بحث يعني ممتاز جدا في جمع يعني آراء وأقوال السلف الذين يعني أجازوا ماذا ربا الفضل، يعني يجمعها وعزاها وحكم عليها، يعني ما هو الصحيح ما هو الضعيف، ونقل بعد ذلك أيضا الرواية الدالة على تراجع بعضهم، يعني له يعني بحث يعني طيب في هذا الباب. طيب إذن كما قلت يعني كلام السبكي رحمه الله يدل على أن يعني ربا الفضل يعني وجد من الصحابة والتابعين من كان يجيزه، ولكن انقرض القول بذلك واتفق العلماء بعد ذلك على تحريمه. ولذلك الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه في كتاب المغني نقل إجماع العلماء على تحريم النوعين، نقل إجماع العلماء على تحريم النوعين، ربا الفضل وربا النزيع. واش قال ابن قدامة في المغني؟ قال والربا على ضربين، يعني نوعين، ربا الفضل وربا النسيئة. يقول وأجمع أهل العلم على تحريمهما، وأجمع أهل العلم على تحريمهما. قال وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة. إذن أشار إلى أنه يعني كان هناك اختلاف يعني بين السلف، ولكن أجمع العلماء بعد ذلك على المنع والتحريم. طيب قد يقول قائل السلف الذين قالوا بجواز ربا الفضل هل لهم حجة؟ عندهم دليل لقالوا بأن ربا الفضل ماشي حرام، يجوز، يعني يجوز تبيع صاع تمر بصاعين، ولا تبيع مثلا 500 غرام من فضة ب 300. هل لهم دليل وحجة؟ نقول نعم، عندهم حجة، عندهم دليل وحجة. وحجتهم ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أسامة بن زيد. إذن هو حديث صحيح، حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة. إذن يفهم من هذا الحديث أن ربا الفضل يعني لا وجود له، يعني ما كانش حاجة اسمها ربا الفضل، ربا الزيادة، زيادة والنقصان، لا، كان ربا النسيئة، يعني ربا التأخير. قال مثلا نبيع لك مثلا صاع تعتمر أسلمك إياه الآن وبعد شهر تسلمني ماذا؟ صاعين من تمر، هذا ربا، لأنه فيه ماذا؟ فيه تأخير، فيه نسيئة. ولا نمد لك ذهب الآن وتمد لي كمية أكبر يعني بعد شهر، هذا ربا، لأنه فيه نسيئة، فيه تأخير. وربا النسيئة عادة ما يجتمع مع الفضل أيضا يا جماعة، ربا النسيئة غالبا وعادة ما يجتمع ماذا؟ مع الفضل. ولكن إذا كانت هناك نسيئة تأخير يعني في التسليم إذا كان هناك تأخير فهذا ربا باتفاق العلماء. ولكن إذا كان شدمد نعطيك صاع من تمر الآن بصاعين، شدمد يدا بيد، فيعني بعض السلف قالوا يجوز، ما في حتى مشكل، واستدلوا على ذلك بحديث لا ربا إلا في النسيئة. طيب عامة العلماء الذين حرموا ربا الفضل كيف أجابوا على هذا الدليل؟ ودليل صح وفي البخاري، فكيف أجابوا على هذا الدليل؟ طبعا هذا الدليل لا شك أنه معارض بأدلة، كثيرة مرت معنا يا جماعة، مرت معنا حديث أبي سعيد، حديث عبادة، حديث عبادة بن الصامت، ورح يأتينا حديث جابر، رح يأتينا حديث أبي هريرة، كأن حديث كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام كما نهى عن ربا النسيئة نهى أيضا عن ربا ماذا؟ عن ربا الفضل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال التمر بالتمر، واش قال؟ ماذا؟ مثلا بمثل، يدا بيد، قال مثلا بمثل. فهذا يدل على أنه الزيادة محرمة أيضا، حتى لو كانت يدا بيد، حتى لو كانت يدا بيد فهي محرمة، لأنه قال مثلا بمثل يدا بيد. فعندنا أدلة كثيرة تتعارض مع حديث أسامة ابن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ربا إلا في النسيئة. طيب كيف يجاب على حديث أسامة؟ من العلماء من قال حديث أسامة حديث منسوخ، منهم من قال حديث أسامة حديث منسوخ، يعني كان في بداية الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة اللي هو ربا الجاهلية، ربا النسيئة هو ربا الجاهلية، يعني كانوا يسلفوا ولا يبيعوا إلى أجل ويكون هناك زيادة وتفاضل، هذا هو ربا الجاهلي. فبعض العلماء قالوا حديث أسامة كان في بداية الأمر، في بداية الأمر النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى إلا عن النسيئة فقط، وأما ربا الفضل فلم ينهى عنه الذي يكون يدا بيد. ولكن بعد ذلك، بعد ذلك جاءت الأحاديث التي تنهى عن ربا الفضل، كحديث كما قلنا يعني حديث أبي سعيد، حديث عبادة، حديث أبي هريرة وغيرها من الحديث الكثير كما سيأتي يعني بعضه. إذن قالوا الأحاديث التي نهت عن ربا الفضل نسخت ماذا؟ حديث أسامة ابن زيد. إذن هذا قول منهم، منهم من سلك يعني مسلك الترجيح، منهم من سلك مسلك الترجيح، قال الأحاديث التي تنهى، الأحاديث التي تنهى عن ربا الفضل مرجحة على حديث أسامة، يعني حديث أسامة مرجوح، حديث أسامة مرجوح، والراجح ما جاء في الأحاديث الأخرى. لماذا؟ قالوا لأن حديث أسامة، حديث أسامة رضي الله عنه إنما دل على جواز ربا الفضل بماذا يا جماعة؟ بدلالة المفهوم ليس بدلالة المنطوق، يعني ليس فيه تصريح بأن ربا الفضل حلال، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة قال لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة. إذن يفهم من هذا الحديث بأن ربا الفضل لا شيء فيه، بأن ربا الفضل جائز. إذن فأخذنا يعني جواز ربا الفضل من حديث أسامة من المفهوم، بدلالة المفهوم، ولكن الأحاديث الأخرى دلت بمنطوقها، دلت بمنطوقها على تحريم ربا الفضل، دلت بمنطوقها على تحريم ربا الفضل. كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تشفوا، كما في حديث أبي سعيد قال ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني إذا بعتم هذه الربوات لا تفاضلوا، إذا بعتم جنسا بجنسه لا تفاضلوا بين هذا وهذا. إذن فالأحاديث الأخرى دلت على منع ربا الفضل بالمنطوق، بمنطوقها. فهنا تعارضت دلالتان، تعارضت دلالتان، دلالة راهي تقول ربا الفضل حرام، ودلالة أخرى راهي تقول بأن ربا الفضل حلال. ولكن التي نصت على الحرام هذه دلالة ماذا يا جماعة؟ منطوق، هذا شيء نطقت به الأحاديث، هذا المعنى لم يفهم من الأحاديث بل نطقت به الأحاديث، بينما حديث أسامة يفهم منه، يفهم منه أن ربا الفضل حلال. وإذا تعارض منطوق مع مفهوم يرجح ماذا يا جماعة؟ يرجح المنطوق على المفهوم، يرجح المنطوق على المفهوم. طيب إذن هذا مسلك الترجيح. إذن عندنا المسلك الأول اللي هو مسلك النسخ، هذا المسلك الثاني هو مسلك الترجيح. كاين مسلك واحد آخر سلكه بعض العلماء وهو محاولة الجمع والتوفيق بين هذه الأحاديث، محاولة الجمع والتوفيق بين هذه الأحاديث. قالوا لأن الأصل أن نوفق بين النصوص الشرعية، نحاول أن نجمع بينها على وجه لا يجعلها ماذا؟ متعارضة، لا يجعلها متعارضة. كيف الجمع؟ قالوا الأحاديث التي تنهى عن ربا الفضل يعني نص في هذا الباب، نص في المسألة، ما نقدرش نأولها، لا يمكن أن تؤول. فالأحاديث التي نهت عن ربا الفضل كحديث عبادة، حديث أبي سعيد وغيرها، يعني هذه الأحاديث هي نص في هذه المسألة، لا يمكن أن تؤول، فلا يمكن أن نفسرها إلا بمنع ماذا يا جماعة؟ ربا الفضل، لا يمكن أن تفسر بغير ذلك. قالوا بينما حديث أسامة يمكن تأويله كيف يؤول ويفسر؟ قال بعض أهل العلم: قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ربا إلا في النسيئة كقولنا مثلا في بلد ما لا عالم في هذا البلد إلا عمر من الناس، لا عالم في هذا البلد إلا عمر، مش عمر يا جماعة، ولا نبدل المثال زيد، لا عالم في هذا البلد إلا زيد فقط، مع أنه هذا البلد كان علماء واحد أخرين، كان محمد وسليمان وغير. إذن كيف يفسر هذا القول إذا قلنا لا عالم إلا زيد؟ كيفاش نفسره يا جماعة؟ يحمل على ما؟ أنه هو ماذا؟ يعني كبيرهم، هو العالم الكبير المبرز، هو الكبير فيهم، وبالتالي فالبقية أمامه كأنهم ليسوا علماء، هم علماء ولكن أمام هذا العالم كأنهم ليسوا علماء، لأنه هو العالم ماذا؟ الكبير، هو العالم الكبير. قالوا نفس الشيء هنا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا ربا إلا في النسيئة، قالوا بمعنى أنه ما كش ربا أعظم من ربا النسيئة، لأن ربا النسيئة كما قلنا يا جماعة هو ربا الجاهلية، هو ربا الجاهلية. قال نعطيك الآن صاع من تمر على شهر تمد لي صاعين، وعلى شهرين إذا ما عطيت ليش صاعين، على شهرين جيب لي ثلاثة آصع، وهكذا. هذا هو ربا الجاهلية، ربا الجاهلية كان ربا نسيئة، نمد لك حاجة الآن وفي المستقبل تمد لي أضعاف مضاعفة مما أعطيتك. إذن فقالوا معنى الحديث يعني ما كانش ربا أكبر وأعظم كربا النسيئة، وهذا لا ينفي أن يكون الفضل أيضا يعد ربا، الفضل يعد ربا أيضا، واضح. قالوا بهذا نجمع بين هذه الأحاديث، بهذا نجمع بين هذه الأحاديث. ومن العلماء وهو الإمام الطبري رحمة الله عليه، الإمام الطبري رحمه الله يعني ذكر معنى جميلا لحديث أسامة ابن زيد، يحل لنا تاني المشكل، يعني يحل لنا هذا الإشكال. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة يرحمك الله، هل كلامه هذا على الإطلاق يا جماعة؟ يعني أي حاجة نبيعوها ما فيهاش ربا إلا في النسيئة؟ الجواب لا. الإمام طبري رحمه الله يقول هذا الكلام يعني ليس على عمومه وإطلاقه، بدليل الأحاديث الأخرى أنه كاين ربا واحد آخر اللي هو ربا ماذا؟ ربا الفضل، كاين ربا واحد آخر اللي هو ربا الفضل. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة عنده واحد المعنى الخاص، عنده معنى خاص. وش هو هذا المعنى الخاص؟ لا ربا إلا في النسيئة ماذا يا جماعة؟ إذا تحققت ماذا؟ المثلية. ولا خليني نعبر بعبارة واحدة أخرى، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة، في حديث عبادة وش قال؟ قال فإذا اختلفت الأجناس، إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن وش نفهم من حديث عبادة؟ أنه الفضل متى يجوز يا جماعة؟ إذا اختلفت الأصناف، واضح. فإذا اختلفت الأصناف يولي عندنا ربا واحد فقط اللي هو ربا، فهمتوا ولا ما فهمتوش يا جماعة؟ مش عارف كلامي واضح ولا نعاود؟ نوليه الحديث عبادة بن الصامت، النبي صلى الله عليه وسلم قال، تبعوا معايا مليح، قال خلينا مذهبوا الفضة، أنا نروح نعتني بالأصناف الأربعة الأخرى. قال البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، هذه واش قال؟ مثلا بمثل. يعني إذا بعد تمر بتمر لازم ماذا؟ لازم مثلية، ما كانش تفاضل. إذا فاضلت بينها وقعت ماذا؟ في ربا. في ربا وشنو أجمع؟ دوك إذا ما جاوبتوش صافي ما راكوش تتبعوا. ها؟ إذا ما كانش مثل مثلا بمثل، تمر بتمر، قمح بقمح، شعير بشعير، إذا ما كانش مثلية تقع في ربا، ربا الفضل، صح ولا لا؟ لا تقع في ربا الفضل. طيب إذا بعت قمح بشعير يا جماعة، إذا بعت قمح بشعير، ها؟ معليش يكون واحد فيهم أكثر من الآخر، صح ولا لا؟ لا صح ولا لا؟ لا ها؟ إذا واش يقول الإمام الطبري؟ نفرض هنا نكون لحقت معكم مليح. إمام الطبري واش يقول؟ لا ربا إلا في النسيئة، ها؟ عند اختلاف ماذا؟ عند اختلاف الأجناس. إذا اختلفت الأجناس ما كانش ربا إلا في النسيئة، صح ولا لا؟ لا. إذن يحمل هذا الحديث على حالة ما إذا اختلفت الأجناس، يعني إذا اختلفت الأجناس بيعوا كيف شئتم، حبيت صاع بصاعين، حبيت عشرة أصع بعشرين، واضح؟ ها؟ إذا اختلفت الأجناس ما يبقاش عندنا ربا إلا في النسيئة فقط، حينئذ الذي يمنع ماذا؟ هو التأخير. إذن يحمل حديث أسامة على حالة ما إذا اختلفت الأصناف. إذا اختلفت الأصناف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباد، واش قال؟ بيعوا كيف شئتم، صح ولا لا؟ بيعوا كيف شئتم، واش معناتها؟ معناتها ما كانش ربا فضل، ولكن متى؟ إذا اختلفت الأصناف. إذن فيحمل حديث أسامة على حالة ماذا؟ حالة اختلاف الأصناف، فحينئذ ما راحش يقعد ربا إلا نوع واحد فقط اللي هو ماذا؟ ربا النسيء. نظن الفكرة هنا وصلت مليح يا جماعة. طيب لما فهمهاش يا جماعة يشوف صاحبه يفهمها له بعد الدرس. طيب إذن انتهينا الآن من المسألة الثامنة، انتهينا الآن من المسألة ماذا؟ الثامنة. إذن عرفنا يعني بأن بعض السلف كما قلنا يعني كانوا يذهبون إلى جواز ربا الفضل، وعرفنا دليلهم وعرفنا يعني كيف نجيب على هذا الدليل. طيب المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة التاسعة، وهذه المسألة يعني كنت ذكرتها لكم في بداية الدرس الماضي يعني باش أجيب على بعض الإشكالات، ولكن الآن سأذكرها على أنها مسألة من مسائل حديث عبادة. المسألة التاسعة، عرفنا بأن الرباويات ستة يا جماعة، الرباويات ستة، ها؟ عندنا ذهب وفضة تجمعهما كما قلنا علة واحدة، والأصناف الأربعة الأخرى ها؟ تجمعهم علة أخرى واحدة أيضا، اللي هي ماذا؟ كونها مطعومة مكيلة، كونها مطعومة مدخرة ومقتاتة. طيب قال العلماء بيعوا ربوي بربوي آخر، بيع ربوي بربوي آخر له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون من نفس الصنف، وبالتالي علتهما ماذا؟ واحدة، يكون من نفس الصنف، يعني رباوي برباوي مثله من صنفه، مثل ذهب بذهب، قمح بقمح، شعير بشعير، يعني تبيع رباوي بمثله، وبالتالي بطبيعة الحال ما دام راه مثله إذن علتهما ماذا؟ واحد. إذا بعت رباوي بمثله فلا بد من أمرين اللي هما يا جماعة ماذا؟ التماثل والتقابض، فلا يجوز التفاضل ولا يجوز ماذا يا جماعة؟ التأخير، النساء ولا النسيئة. إذن لابد من شرطين، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تبيع ربويا بربوي آخر ليس من صنفه، ولكن تجمعهما علة واحدة، تجمعهما علة واحدة. تبيع مثلا فضة بذهب، أو ذهب بفضة، أو قمح بشعير، قمح بتمر. ذهب بفضة الأصناف اختلفت، ولكن العلة ماذا يا جماعة؟ واحد، العلة واحد. هذه ثمانية وهذه ثمانية. تمر بقمح، تمر بقمح، أصناف مختلفة ولكن العلة واحد. هذا مطعوم مقتات مدخر، وهذا مطعوم مقتات مدخر. طيب، إذا بعنا ربوي، إذا بعنا ربويا بربوي آخر تجمعهما علة واحدة، فيجوز ماذا يا جماعة؟ يجوز التفاضل، ويحرم ماذا؟ التأخير. إذن هذه الحالة الثانية يا جماعة، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة، إذا بعت ربويا بربوي آخر يختلفان في العلة، يختلفان في العلة. هذا علته الثمانية، وهذا علته ماذا؟ كونه مطعوما مكيا مدخرا مقتاتا. فحينئذ يجوز ماذا يا جماعة؟ يجوز التفاضل ويجوز التأخير، يجوز التفاضل ويجوز التأخير. فهمنا هذه يا جماعة؟ ولهذا يجوز، يجوز الآن يعني تشري تمر بالكريدي بالدين. لماذا؟ خطر العلة مختلفة، خطر النقود علتها ماذا؟ الثمانية والتمر طعاما، كونه ماذا؟ طعاما إلى آخره. لهذا يجوز تشري كما قلنا، يعني أن تشتري التمر بالدين بالكريدي كما سموه بالقورية، بالدين يجوز، معليش شي مشكل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني مات ودرعه مرهونة ماذا؟ عند من يا جماعة؟ عند يهودي. شرع عليها شرع عليها أظن قمحة شعير أظن، شرها بالدين، شرها بالدين، وخلى عنده رهن، قال خلي الدرع التاعي رهن عندك حتى نخلصك، حتى نخلصك بالذهب والفضة. فإذا فإذا يجوز، يجوز شراء التمر بالنقود دينا، يجوز شراء الملح بالنقود دينا، يجوز شراء القمح والشعير بالنقود دينا، هذا لا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه اختلفت العلة، لأنه اختلفت العلة. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله، يقول أجمع العلماء، أجمع العلماء على جواز بيع الربوي بالربوي، قال أجمع العلماء على أن على جواز بيع الربوي بالربوي، لا يشاركه في العلة، لا يشاركه في العلة متفاضلا ومؤجلا، متفاضلا ومؤجلا. وذلك يقول النووي رحمه الله، وهذا في شرحه لصحيح مسلم، هذا الكلام في شرحه لصحيح مسلم، قال وذلك كبيع الذهب بالحنطة، الحنطة هي القمح، وبيع الفضة بالشعير، وبيع الفضة بالشعير. إذن هذا إجماع، إجماع بين العلماء. وهذا الإجماع يا جماعة، هذا الإجماع يجرنا إلى فائدة مهمة في حديث عبادة ابن الصامت، يجرنا إلى فائدة مهمة في حديث عبادة ابن الصامت، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال فإذا اختلفت الأصناف، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة ابن الصامت، قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، ولكن بشرط. وشنو الشرط يا جماعة؟ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا الشرط يا جماعة هل يشترط مطلقا؟ الجواب لا. هذا الشرط ما هو الشرط في كل الحالات، هذا شرط في حالة ما إذا بعت ربوي بربوي آخر تجمعهما ماذا؟ علة واحد، تجمعهما علة واحد. يعني إذا بعت قمح بشعير، قمح بتمر، أو ذهب بفضة، فضة بذهب، هنا اللي يشترط يدا بيد، إذا بعت ربويا بربوي آخر تجمعهما نفس العلة، فلا بد من التقابض. وإما إذا اختلفت العلة، ماشي لازم يدم بيد. إذا اختلفت العلة كما قلت لكم بنقود أثمان، نشتري ماذا؟ نشتري قمحا، ولا يكون يدم بيد، لا بأس بذلك. واضح؟ إذا هذه يعني كما قلت يعني فائدة مهمة يعني نستفيدها من هذا النقل للإجماع. الحافظ ابن حجر رحمه الله له يعني تقسيم يعني بديع يعني في فتح الباري للبيع عموما، يعني البيع والمبادلة عموما. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري، يقول البيع ويقصد بالبيع هنا الجنس، يعني جنس البيع، فيدخل فيه أنواع كثيرة من البيوع. قال البيع كله، لهذا قال كله لأنه كان بيوع متنوعة مش واحد برك. قال البيع كله إما بالنقد أو بالعرض، إما بالنقد أو بالعرض. بالنقد وش يقصد بالنقد يا جماعة؟ بالذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما كالأموال الآن. إذن يقول البيع كله إما بالنقد، يعني أحيانا الإنسان يشتري بالنقود، الإنسان يشتري بالنقود، وأحيانا الإنسان يشتري ماذا؟ بالعرض. يشتري ماذا؟ يعني بالعرض، والمقصود بالعرض هو غير النقود، يعني الأمتعة وغيرها. أنا مثلا نروح نشري قمح بهاتف، يعني ما عنديش درهم، نروح لصاحب القمح نقول له اعطيني كذا من القمح بهاتف، نعطيك هاتف وانت مد لي القمح. هنا اشتريت بعرض ولا بنقد يا جماعة؟ اشتريت بعرض، هذا هو المعنى. قال البيع كله إما بالنقد أو بالعرض. إذن عندنا زوج حالات، بيع بنقد وبيع ماذا؟ بعرض، بمتاع. قال حالا أو مؤجلا، إذن هذا احتمال واحد آخر تاني في البيع. البيع إما أن يكون حالا، وش معناته حالا هنا يا جماعة؟ يدا بيد، شدمت كما نقوله احنا بالعامية، شدمت حالا يدا بيد. أو مؤجلا، يعني ما فيش تقابض، تبيع لي بصح وبعد نمد لك وبعد نخلصك، هذا بيع ماذا؟ مؤجل. إذا البيع إما أن يكون حالا أو مؤجلا. حالا يعني تدفع في الحال، مؤجل تدفع بعد أجل. طيب يقول فهي أربعة أقسام. إذن هذه القسمة تقتضي أن تكون القسمة كم؟ رباعية. إذن عندنا بيع نقد وبيع ماذا؟ بعرض، وعندنا بيع حال يدا بيد وبيع مؤجل، ولهذا قال فهي أربعة أقسام. يقول فبيع النقد إما بمثله، إما بمثله، يعني تبيع مثلا فضة بفضة أو ذهب بذهب أو ذهب بذهب. قال فبيع النقد إما بمثله. طيب هذا النوع من البيع يسمى عند الفقهاء ماذا يا جماعة؟ ماذا يسمى يا جماعة؟ كي تبيع ذهب بذهب ولا فضة بفضة؟ ما هوش صرف يا جماعة، هذا ماشي صرف. الصرف أن تبيع نقدا بنقد آخر، هذا هو الصرف. تبيع ذهب بفضة أو فضة بذهب، هذا هو الصرف كما سيأتي في كلامي. هذا النوع من البيع ذهب بذهب فضة بفضة تسمى عند الفقهاء بالمراطلة. يقول فبيع النقد إما بمثله، قال وهو المراطلة. المراطلة بطام ولام وتاء التأنيث. قال وهو المراطلة. طيب أو بنقد غيره، بنقد غيره يعني ذهب بفضة وفضة، هذا يسمى ماذا يا جماعة؟ صرف. قال أو بنقد غيره وهو الصرف، وهو الصرف. طيب قال وبيع العرض، والعرض كما قلنا هو المتاع. قال وبيع العرض بنقد يسمى ماذا يا جماعة؟ يسمى النقد. بيع العرض بنقد هذا يسمى النقد، هذا البيع النوع من البيع يسمى البيع نقدا، يعني كنشري عليك أنا قمح ونخلصك بالنقود، هذا البيع يسمى ماذا؟ بيع بنقد. طيب قال يسمى النقد أو عفوا قال وبيع العرض بنقد يسمى النقد ثمنا والعرض عوضا. قال يسمى النقد ثمنا والعرض عوضا، يعني في البيع هذا هو صح بيع بنقد نسميه بيع بنقد، ولكن هنا يعني فرق بين الثمن وبين ماذا؟ وبين العرض، فرق بين الثمن وبين العرض، لأنه يعني كي نبيعوا عرض بنقد هنا الثمن يكون واضح يا جماعة، الثمن يكون واضح. طبعا النقد هو الثمن دائما، إذا بعنا متاعا بنقد فالنقد دائما هو الثمن. خطر عندنا حالات عندنا حالات ما نبيعوش بنقد، ما نبيعوش بنقد، نبيعوا بعرض آخر، كأن تبيع ثوبا بثوب آخر، فحينئذ الثمن شكون هو يجمع؟ بعت فيستا بجاكيت، بعت ثوب بثوب آخر، شكون هو الثمن يا جماعة؟ قال العلماء الثمن هو الذي دخلت عليه الباء، اللي دخلت عليه الباء هو ثمن. بعت كذا، بعت تمرا بشعير، شكون هو الثمن يا جماعة؟ الشعير هو الثمن، واضح؟ على بيع هو ذكر التفريق هذا. طيب قال وبيع العرض بنقد يسمى النقد ثمنا والعرض عوضا. قال وبيع العرض بالعرض يسمى مقايضة، يسمى مقايضة. إذا بعنا عرضا بعرض كما قلنا يعني تمر بشعير هذه تسمى ماذا؟ مقايضة، ولا تمر بثياب هذه تسمى ماذا؟ تسمى مقايضة. طيب قال والحلول في جميع ذلك جائز، يعني هذه المبايعات إذا كانت يدا بيد كلها جائزة. يقول والحلول يعني بمعنى أن يكون البيع حالا يدا بيد. قال والحلول في جميع ذلك جائز. قال وأما التأجيل، شوفوا هنا تجي القسمة يا جماعة. قال وأما التأجيل فإن كان النقد بالنقد مؤخرا فلا يجوز. قال التأجيل في هذه البيوع ما حكمه؟ يقول وأما التأجيل فإن كان النقد بالنقد مؤخرا فلا يجوز. إذن سواء كان البيع مراطلة أو صرفا، في زوج لازم فيهم ماذا يا جماعة؟ تقابض. قال وإن كان العرض ماذا؟ جاز، ولكن هو العرض هنا يعني يقصد به غير الربويات مثل الثياب وغير ذلك، هو يقصد هنا بالعرض يعني غير الربويات، لأن الربويات يشترط فيها ماذا؟ التقابض، فهو يقصد بالعرض هنا غير الربويات. قال وإن كان العرض جاز، وإن كان العرض مؤخرا فهو ماذا؟ ولا سمحوا لي، قال فإن كان النقد بالنقد مؤخرا فلا يجوز وإن كان العرض جاز. كلمة العرض هنا أنا يبدو لي والله أعلم، أنا الآن يبدو لي يقصد يعني إذا بيع عرض بنقد، كأنه يقصد هذا، إذا بيع عرض بنقد، علاش باش نخليه العرض هذا يعني يشمل كل الأشياء حتى لو كانت ربويات. أنا يظهر لي يفسر هكذا كلام ابن حجر، العرض هنا يعني يشمل كل شيء حتى الربويات، ولكن بشرط أن تباع ماذا؟ بنقد، أن تباع بنقد، لأنه ذكر النقد قبل ذلك، قال نقد بنقد ثم قال عرض، يعني عرض بنقد هو قصده والله أعلم. قال وإن كان العرض يعني بنقد يجوز أيضا ماذا؟ التأخير والتأجيل. قال وإن كان العرض مؤخرا، أنا علاش أعطيتكم تفسير هذا الأخر؟ بسبب ذكر السلم. قال وإن كان العرض مؤخرا فهو السلم، لأنه بيع السلم هو الذي يقدم فيه ماذا؟ الثمن، وتؤخر فيه ماذا؟ السلعة. هذا يسمى ماذا؟ ببيع السلم. نبيع لك مثلا 10 قناطر تاع التمر، نبيع لك 10 قناطر تاع التمر بكذا نقدا، تسلم لي النقود الآن والسلعة تاعك تديها مثلا بعد 3 شهور. هذا يسمى بماذا؟ بيع السلم أو السلف. طيب، قال وإن كان العرض مؤخرا فهو السلم، وإن كان مؤخرين، وإن كان مؤخرين. وش المؤخرين هنا يا جماعة؟ يؤخر الثمن وتؤخر أيضا السلع، يؤخر الثمن وتؤخر أيضا ماذا؟ السلع. قال مثلا نتبايعه 10 قناطر تاع التمر، التمر نمدهولك مثلا بعد 3 شهور، والثمن تاع التمر هذا تمدهولي مثلا بعد 2 أسبوع، بعد شهر. واضح؟ قال مثلا نبيع لك 10 قناطر تاع التمر مثلا ب10 ملايين مثلا. طيب 10 ملايين تمدها لي الآن؟ لا نمدها لك بعد شهر، وأنا التمر نمدهولك متى؟ بعد 3 أشهر. يقول وإن كان مؤخرين فهو بيع الدين بالدين، يعني أردت بحاجة مؤخرة بحاجة مؤخرة. يقول وليس بجائز إلا في الحوالة عند من يقول إنها بيع. طيب أنا ما نشرحش الكلام هذا باش ما يأخذش مني الوقت بزاف، لأنه أنا مشينا في يعني في الشرح راح قريب يلحق بينا الوقت. طيب قال وليس بجائز، يعني بيع مؤخر بمؤخر الأصل فيه عدم الجواز، الأصل فيه عدم الجواز. قال وليس بجائز إلا في الحوالة عند من يقول إنها بيع. الحوالة هي أن يحول دين من شخص على آخر. قال فلان مثلا أو يسلف لي دراهم أو يسلي الدراهم، فلان أو يسلي دراهم، كي يجي الوقت باش نسدد له أنا نحوله، نقول له روح عند فلان هو اللي مدهم لك. هذه تسمى حوالة. طيب قال إلا في الحوالة عند من يقول إنها بيع. يقول الحافظ والله أعلم، هذه الله أعلم تاع الحافظ، نقلتها بحرفها، انتهى كلام الحافظ رحمه الله. طيب بقيت مسألتان في هذا الحديث، ونختم بها مسائل هذا الحديث. المسألة التي بعد ذلك هي المسألة كم يا جماعة؟ 10. طيب المسألة 10، إذا عرفنا في مسائل هذا الحديث، حديث عبادة، بأن الربا نوعان، عندنا ربا الفضل وربا ماذا يا جماعة؟ ربا النسيعة. مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة. وعرفنا بأن معنى هذا الحديث أن أعظم ربا هو ربا النسيئة، وربا النسيئة كما قلنا هو ربا الجاهلية، هو ربا الجاهلية. نبيع لك صاع وبعد 2 أشهر 3 6 أشهر تمد لي 2 أشهر 3، نمد لك كذا ذهب بعد 2 أشهر 3 تمد لي أزيد، هذا هو ربا النسيئة وهو ربا الجاهلية. في هذه الفائدة أو هذه المسألة قال العلماء ربا النسيئة تحريمه من تحريم المقاصد، وأما ربا الفضل فحرم تحريم الوسائل، ربا الفضل حرم تحريم الوسائل. وهذا الكلام يعني ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يعني يقول المقصود من تحريم الربا هو تحريم ربا النسيئة اللي هو ربا الجاهلية. وأما تحريم ربا الفضل أيضا هو محرم كما قلنا في مسائل الحديث، ربا الفضل تاني حرام، ولكن ربا الفضل لم يحرم تحريم المقاصد، وإنما حرم من باب تحريم الوسائل، يعني باش ما يكونش وسيلة لربا النسيئة. واضح يا جماعة؟ يعني ربا الفضل علاش الشرح حرمه؟ باش ما يكونش وسيلة لنصل إلى ربا النسيئة. ربا الفضل تحريمه ماذا؟ تحريم ربا الفضل تحريمه تحريم الوسائل. ولهذا يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع في المجلد الثامن، قال أو أنا ما نقلتش نص كلام شيخ ابن عثيمين يعني، ولكن أحيلكم على كلامه في المجلد الثامن صفحة 2400، يعني صفحة 2400، يعني نص الشيخ ابن عثيمين على هذا المعنى، أن ربا الفضل تحريمه من باب تحريم الوسائل بخلاف ربا النسيئة، بخلاف ربا النسيئة. وعزى هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. إذا ترجعوا للشرح الممتع اللي هو المجلد الثامن صفحة 2400 تجدون يعني الكلام هذا. والدليل على ذلك، الدليل على هذا التفريق بين ربا النسيئة وربا الفضل، هو حديث أسامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ربا إلا في النسيئة. طيب المسألة الأخيرة، المسألة الأخيرة وهي المسألة 11 ونختم بها هذا المجلس، هي اللي نقلت فيها كلام شيخ ابن عثيمين. أقول في هذه المسألة يعني نص العلماء على أن كل شيء، على أن كل شيء حرم فيه ربا الفضل، كل شيء حرم فيه التفاضل فإنه يحرم فيه ماذا؟ النساء، والعكس غير صحيح. يعني كل حاجة، يعني كل بيع يحرم فيه ماذا؟ التفاضل، يحرم فيه التفاضل. كبيع التمر بالتمر مثلا، بيع التمر بالتمر يحرم فيه التفاضل ولا لا يجمع؟ بيع القمح بالشعير بالشعير يحرم، بيع الملح بالملح يحرم، يحرم التفاضل. فإذا حرم التفاضل أو حرم التفاضل فإنه يحرم ماذا؟ يحرم النساء من باب أولى، يحرم النساء من باب أولى، لأن النساء هو المقصود كما قلنا، هو المقصود بتحريم ربا الفضل، واضح. ولكن العكس غير صحيح، يعني ليس كل شيء حرم فيه النساء يحرم فيه التفاضل، كما بيع مثلا القمح بالشعير، بيع القمح بالشعير يحرم فيه ماذا؟ النسيئة، صح ولا لا؟ يحرم فيه النسيئة، ولكن التفاضل ماشي حرام، يجوز أن تبيع صاعا من قمح بصاعين من شعير، صح ولا لا؟ ولكن لازم يكون يدا بيد، لابد أن يكون فيهما أو في هذا البيع تقابض، فيحرم أن تحرم النسيئة ولكن لم يحرم ماذا؟ ربا الفضل. إذا شوفوا يا جماعة، كل بيع حرم فيه ربا الفضل فإنه يحرم فيه ماذا؟ النساء، والعكس غير صحيح، ليس كل بيع حرم فيه النساء حرم فيه ماذا؟ التفاضل. إذا هذه مسألة يعني نختم بها، مش عارف كلام شيخ ابن عثيمين نقرأ عليكم. قال رحمه الله في الشرح الممتع المجلد الثامن صفحة 399، قال وكل شيء حرم فيه ربا الفضل فإنه يحرم فيه ربا النسيئة لا العكس. هذا نص كلام الشيخ، نختم بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني بهذه المناسبة يعني بلغنا يعني صباح اليوم وفاة والد أخونا سعيد عرقوب، يعني أخونا سعيد عرقوب يعني من الإخوة اللي كانوا يتعاونوا معنا هنا في المدرسة القرآنية، توفى الوالد تاعو يعني صبيحة اليوم، ومفروض ذكراهم في الدفينة تاعو. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجعله من أهل الفردوس الأعلى، إنه جواد كريم بالإجابة جدير، والله تعالى هو الموفق وهو الأعلى والأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.